السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم يا جماعة في الحلقة رقم 2 من سلسلة عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل لما تقرأها كل لما تلاقي فوائد أكتر، وكل لما تدخل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانت تدور على حاجات معينة هتلاقي أكتر، هتلاقي زيادة. فبجد يعني كل حاجة، كل يعني حلول لمشاكل الواقع اللي احنا فيه تلاقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تحب تدور على قدوة تقتدي بيها محتاج انك تعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة ان شاء الله نتكلم كيف هيئ الله سبحانه وتعالى نبيه لقيادة العالم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ده مش واحد مطالب ان هو يغير الشارع اللي هو ساكن فيه. تخيل انت شخصيا لو قلت لك غير بس العمارة اللي انت ساكن فيها، تطلب ان كل عمارة انت فيها دي ناس تلتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى. طيب تخيل لو ذاك لأ ده العمارة ديت على الشرك وانت مستك تدعوهم للإسلام. طب تخيل انا بقولك غير شارعك الشارع كله. طب تخيل انا بقولك غير البلد اللي انت عايش فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مطالب بتغيير العالم عليه الصلاة والسلام، مطالب عليه الصلاة والسلام ان يوصل لكل واحد في هذا الكون، يدعو الانس والجن عليه الصلاة والسلام. فازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل هم هذا الدين وتنزل عليه رسالة؟ يعني ورد بعض من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث. الحادثة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت حادثة شق الصدر. يعني أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه صلى الله عليه وسلم فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك. خد بالك جه سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هو طفل بيلعب مع الغلمان وشق صدر النبي، عملية قلب مفتوحة، فأخرج منه أو فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله يعني القلب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه وأعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه. ده حاضنة طويلة. نشوف ازاي ان سيدنا جبريل يجي نبع السلام وسط الاطفال اللي معاه الجلمان اللي معاه اللي بيلعبوا ويشق قلبه ويستخرج منه العلقة ويقول هذا حظ الشيطان منك، وبعدين الاطفال او الجلمان يجروا على حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان محمدا قد كفر. الحي ابنك ايه؟ ابنك اتقتل. شايفين صدره اتفتح قدامهم فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. فبالك هنا فوائد كتير قوي. الحاجة الأولانية، ما ينفعش تكون قائد وفي حظ للشيطان في قلبك. فبالك إنسان القائد في رقبته مئات، ممكن يكون آلاف، ممكن يكون ملايين الأتباع. ما ينفعش يكون في حظ للشيطان في قلبك. لازم دايما نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. لازم فعلا تستشعر بأمانة وجود أتباع وراك يسمعوا كلامك يتأثروا بيك. لما بتكون بتقود اثنين اخواتك الصغيرين، بتكون بتقود اثنين صحباتك بتأثروا بيك، بتكون بتقود فريق كامل، بتكون بتقود زوجتك، فما ينفعش يكون في حظ للشيطان في قلبك. فلازم رقم واحد تنظف قلبك، تخلص من كل مشاكل قلبك على قد ما تقدر، تستعن بالله سبحانه وتعالى، تتخلص من كل رواسب الجاهلية. كنا شبهناها في رمضان بتفل الشاي، الشاي اللي بتشرب وفي تحته ايه شوية تفل كده، مش عارف الناس اللي من بره مصر هتبقى عارفة الموضوع ده ولا ايه. تفل شاي او رواسب الشاي اللي موجودة في الكوباية من تحت، لما تتقلب بتطلع على الايه، على وش الشاي. طول ما هي تحت محدش حاسس بيها ولا حد شايفها، وشايفين المية رايقة والحياة جميلة وانسان ملتزم وبيقول جزاك الله خيرا والله مستعان وبيقول كل حاجة. لكن اول لما تيجي معلقة الفتن ومعلقة الشهوات وتقلب رواسب الجاهلية دي، تلاقي طلع حاجات غريبة. يقول لك ده فلانة ده كانت كويسة، احنا كنا نحسن على خير، بس في المشكلة الفلانية اتصرفت وعمل كذا وكذا وكذا وكذا، زي تعمل كذا. طبعا بنفس النظام اللي فيها في الاول، وبعد كده تلاقي في مشكلة. كان في رواسب جهلية، في رواسب جهلية ما اهتمتش لاصلاحها، كانت هادية طول ما الدنيا كويسة وطول ما الامور ماشية ما فيش فيها مشاكل الدنيا رايقة. اول ما جات المشكلة طلعت الايه، طلعت الرواسب دي. عشان كده كان لازم يتشق القلب وتستخرج منه علقة. قال: هذا حظ الشيطان منك. طيب بعد ما نضفت اغسل بقى، ثم غسله بايه، بماء زمزم، ثم لقمه في حتة حلو قوي. سيدنا أنس هنا بيقول: فكنت أرى أثر المخيط في صدري. تفتكر ليه ربنا سبحانه وتعالى سايب أثر الخياطة بتاعت عملية القلب المفتوح دي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكروا كده يا جماعة معايا، اكتبوا، عايزكم تكتبوا، كل واحد يكتب عادي، يعني مسموح ان احنا نفتي، مفيش مشكلة. ليه ربنا سبحانه وتعالى هو كان قادر سبحانه زي ما ان القلب تشق من غير بنج ومن غير جراحين ومن غير تعقيم ومن غير كل حاجة، ان القلب ده يتشق ويتفتح القلب وتستخرج منه العلقة، ليه ربنا سبحانه وتعالى ساب اثر المخيط؟ كان ممكن تتقفل بلا اثر. إشارة من الله انه لازم نفته لسامة، مش فاهم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان حظ الشيطان منه انتهى. اكتبوا يا جماعة، الناس تكتبش ليه؟ لازم تنظيف تزكية الرسول بفضل الله، عشان يعلم الرسول ان الله قد طهر له قلبه. طب ما هو هيتعلم، هو عارف ان ربنا طهر قلبه من غير ما العلامة تظهر، لان هو فضل فاكر الحادثة. ليه ليه ليه؟ طب ليه سايبه؟ ما هو النبي كان ممكن يفتكره، ليه سايبه له قدامه؟ نبي السلام قلبه ممكن يكون عقبة في الطريق، زي الانشقاق، اثر انشقاق القمر لازال موجود. ماشي. مين كمان؟ ليذكر ويذكر الصحابة ان القلب هو الاساس محل النظر، عشان ممكن يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يحس بذل وانكسار لله، وان كان شخص بذنوب لكن الله طهر. ماشي، ما كل ده ممكن من غير ما يفضل الاثر. ليه الاثر موجود؟ يعني ليه يفضل الاثر؟ متقربته يعني الكلام قريب. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هيحس ماشي بالذل وانكسار لله وان ربنا طهره، بس من غير ما العلامة تفضل. ليه العلامة تفضل موجودة؟ ايوة، للتذكر دائما حتى لو انشغل بامور اخرى. جزاكم الله خيرا. ان هي تفضل قدام عينه كل ما يجي ناحيتها يشوفها. لو انتوا عارفين حديث سيدنا اويس، اويس القرني هو ايه سيد التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال عنه ان هو مستجاب الدعوة. حتى سيدنا عمر، سيدنا عمر المخطاب لما قابله بعد كده طلب منه ان هو يستغفر ليه، لانه عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو ايه مستجاب الدعوة. اويس القرني النبي عليه السلام لما تكلم عنه كان عنده برص، وربنا سبحانه وتعالى شفاه بدعوة امه ليه الا موضع درهم. يعني ربنا شفاه له باسمه كله ما عدا حتة صغيرة جدا قد الدرهم كده، عشان يفضل فاكر. انك تفضل فاكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، انك تفضل فاكر. فانا زي ما انت قلته كده، مهما انشغلت اي حاجة تفضل فاكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصفى قلبه عليه الصلاة والسلام. يجي بعد كده في حادثة الإسراء والمعراج، النبي عليه السلام فرج سقف بيته، يقول فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري أو ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. يبقى خد بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم صدره اتشق كم مرة عليه الصلاة والسلام؟ مرتين. المرة الأولانية يتشال حظ الشيطان، الصوت راح عندكم عشان اي حد بس يكتب اتنين ايه اكتب دي اتنين بتاعت المرتين. معلش انا المرة الاولانية يشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يتغسل بزمزم ويتشال منه حظ الشيطان، تصفية اهي. المرة التانية يتغسل ويتملى حكمة وإيمان. خد بقى عندك هنا اهو، يبقى من صفات القائد ان لازم يكون عنده حكمة، يتصرف صح، بيعرف يختار الكلام المناسب، المكان المناسب، الوقت المناسب. انسان عنده حكمة، مش انسان غوغائي، مش انسان متسرع متهور، لا، انسان عنده حكمة، عارف امتى يعمل وامتى ما يعملش، امتى يتكلم وامتى يسكت، امتى يعمل فعل فلاني وامتى ما يعملوش. في حكمة وايمان، انسان مؤمن قلبه متصل بالله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا ما ينفعش يبقى في حظ للشيطان في قلبك، لازم يبقى قلبك مليان ايمان عشان تظبط نيتك. عشان ترضي نيتك. لله سبحانه وتعالى الغلمان ليه مش لوحده زي الحديثة التانية مثلا زي حديثة إسراء والمعراج؟ ليه هو صغير وسط الأطفال ووسط الناس كلها والناس كلها تشوفه؟ ليه؟ قول يلا. ليه حادثة شق الصدر الأولى تم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلمان؟ اتشاف الغلمان شافوه. ليه ما كانش لوحده عليه الصلاة والسلام من غير ما حد يشوفه صلى الله عليه وسلم؟ ها ايه رأيكم؟ ايه اللي اطمئنان في ان هو يشق صدر وسط الغلمان؟ مين يطمئن؟ بالعكس شكو منتقع اللون. ايوه استاذ عمال بيقول لك ليكون شاهد عليها غيره. ها تمام، لانه كان طفل لا يصدقه احد. تمام، عشان يعرفوا ان في حاجة عظيمة تحصل لرسول لما يكبر صلى الله عليه وسلم. صح، الفكرة كلها في تهيئة الجو العام اصلا، تهيئة ان الراجل ده سيكون له شأن، سيكون له شأن بين الناس. ودي كانت الحادثة الاولى للنبي صلى الله عليه وسلم لتهيئة النبي لقيادة العالم، وهي كانت شق الصدر. الحادثة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم. رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. فما فيش نبي إلا ورعى الغنم، أكيد رعاية الغنم دي فيها حاجة. مش معنى رعاية الغنم تعليم الصبر. تمام، إيه كمان؟ الحلم، ماشي تمام، الرحمة، صح، مسؤولية، ممتاز، التفكر، صح، الأمانة، قوة الملاحظة، ايه كمان؟ كويس والله، ممتاز جدا ان شاء الله. تربية نفسها، تحمل مسؤولية، تمام، متابعة، رحمة، قيادة، تواضع، كل ده صح. شعور بالفقراء، تمام، كل انتو ده صح فعلا. تخيل واحد بيرعى الغنم من طلوع الشمس، من طلوع الشمس لحد الغروب، والغنم بطيئة في الاكل اصلا، فرعيها محتاج صبر وانك تصبر وتستحمل. والبشر كده، البشر هم عاملين زي الغنم فعلا، محتاجين صبر، تعلموش بسهولة، تعلموا بالراحة، بيكبروا بالراحة. النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم التواضع، صح، اتعلم البعد عن الترف. لو واحد عايش في حر طول النهار وماشي بغنم بيرعاهم وبينام جنبهم مفيش تواضع فعلا لله سبحانه وتعالى. قلت برضو الرحمة والعطف، زي ان الغنم لما تمرض او يحصل لها حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرحمها ويعالجها، رقة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتاكم اهل اليمن. حد معنا هنا من اليمن يا جماعة؟ حد معانا هنا من اليمن يكتب ثلاثة كده؟ اي واحد يعمل فيها من اليمن. طيب قال اتاكم اهل اليمن هم ارق افئدة والايمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في اصحاب الابل والسكينة والوقار في اهل الغنم. حديث متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. والفخر والخيلاء في اصحاب الابل مثل تربي ابل والسكينة والوقار في اهل الغنم. سبحان الله. فعلا رعاية الغنم بيعلمك ازاي تعمل مع البشر. الغنم دي شعرت الكسر، الغنم دي مكلتش كويس، الغنم دي شردت وماشي مع نفسها، الغنم دي راح الزبا هي كلها، الغنم دي عمالها مش عارف كسلان، الغنم دي وهم الناس كده. هم الناس كده. كنت زي ما انا اشبه رعاية الغنم عندنا، عندنا شعر غنم صعب شوية بتحفيز الاطفال. اللي هنا كده يا جماعة اشترك في تحفيز اطفال في مسجد او في دار تحفيز قبل كده يكتب 9. اشترك في تحفيز اطفال قبل كده كان يسر مواقع يكتب 9. يمكن رعاية الغنم اسهل من تحفيز الاطفال. متعبين جدا ولازم تقعد تسطب على ده. واو يعني والله التعبير ده فعلا ايه، بص يعني معبر جدا. اقف شوية كده كده فعكيش كده انت عملت لم فيهم فوق المنظر ده فعلا متعبين. وفعلا اللي قاعد فترة في حياته بتحفيز الاطفال ده والله يربى فيه حاجات كتير جدا. الصبر وانك انت تقول حاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتستحمل وتعلم وعارف انه هيتعلم وتصبر على ده وترحم ده وتطلطل على ده. فعلا تربية هما فعلا ربونا فعلا. فتحفيز الاطفال فعلا من الحاجات اللي بتعلمك قيادة بجد. فكرة انت من انت ايه كل الناس مثلا لو انت ايه فريق فالناس كلها بتسمع كلامك وبتعمل اللي انت عايزه، انت مفيش كده يعني مفيش ده مش موجود. لا انت هتلاقي دي بتتقمص ودي بتزعل ودي عايزة تتدلع شوية ودي عايزة تتكلم طريقة حلوة ودي لا عايزة تشد عليها وكل واحدة عايزة طريقة معينة في الكلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيجي معنا فتح مكة نعم السلام يفهم نفسية الناس. فقال انا سفيان او ابو سفيان رجل يحب الفخر، هو بيحب يبقى ليه كده ايه وضعه. فخلاص من دخل يا جماعة المسجد فهو امن، من دخل داره فهو امن، ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. طبعا الناس كلها جرت على ايه، اللي جرى على بيته واللي جرى على المسجد، ولا واحد دخل دار ابو سفيان اصلا. بس النبي عليه السلام اداله حاجة عشان هو بيحب الفخر، عارف يتعامل معاه، عارف يكسبه عليه الصلاة والسلام. فكان هنا رعي الغنم كان من المحطات المهمة في صناعة هذا القائد صلى الله عليه وسلم. يجي للحديثة الثالثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صرف صلى الله عليه وسلم عن المعاصي. يبقى احنا هنا قلنا الحديثة الاولانية عشان اللي لسه جاي، حديثة شق الصدر، وطلعنا منها من صفات القيادة انك انت لا حظ للشيطان في قلبك. طلعنا منها ان القائد يمتلئ قلبه بالحكمة ويمتلئ قلبه بالإيمان. القائد دائما يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وبعد كده اتكلمنا عن رعي الغنم، وقلنا ازاي ان هو رعي الغنم ده يتعلم منه الصبر. لازم القائد يصبر، يصبر على اتباعه ويصبر على تعليمهم. دائما اللي فيكو عنده اطفال وخلف او كده، الطفل ممكن تقول حاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويقع فيها برضه. فتلاقي ايه انت متضايق وامه متضايقه ومش عارف ايه، مع ان انت لما تيجي تبص لحالك انت او حال زوجتك او حال زوجك ممكن الحاجة تتقال مرة في 3 على 10 وبيقع في نفس الخطأ برضو. لما تطلس الاولى هتعلم الصبر. الاولى بيهم الناس اللي معاك فريقك، الناس اللي انت بتقودهم، الناس اللي يسمعوا كلامك، اصبر عليهم. اصبر مرة 2 و10 و20 و100. ما انت ليه قائد؟ ليه اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية؟ اصبر، موضوع محتاج صعب، محتاج تعب، خلاص. وان تحمل مسؤولية، كما تحمل مسؤولية الغنى اللي معايا، مسؤولية المحافظة عليهم. مش حاجة واحدة تضيع، مش واحدة الذئب بياكلها. انت كده حافظ على الناس اللي معاك، ما تخليش واحد يشرد الذئب ياكله. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ياكل الذئب من الغنم القاسية اللي تاخد بعضها وايه وتمشي مع نفسها. انت برضو كده ما تسيبش الغنم تشرد وتقول نصية اللي بعدت تستاهل. لا ما تستاهلش، ما انت فين؟ وما اللي يعني يراعي الغنم؟ الغنم يقول وما هي الغنم هي اللي شردت، ما انت فين؟ وما انت ايه دورك؟ ازاي تشرد بيها معاك؟ انت مقصر. لازم عندك حمس وعية، تحمس وعية الناس اللي معاك، تحفظ عليهم، تحفظ عليهم من الذئب، تحفظ عليهم من الشرود اللي تشرد بتدور عليها، اللي بيقع منك بتدور عليه وبتشوفه وتشوف مشكلته وتحاول تحلها له. يا اما خلاص يبقى ما تبقاش انت قائد بقى، خليك واحد عادي طالما انت مش قادر تعمل كده. قلنا التواضع، وقعد تشتكر عشان انت قائد انك انت خلاص بقى ازاي يغلطوني، ازاي يرجعوني في الكلام، ازاي اعترف بخطئي. لا عيب، مش قدام الناس. بينا وبين بعض بقى اعترف، لكن مش قدام هو اللي مش قدام الناس. لو غلطت قول انا غلطت، خلي عندك الشجاعة الكافية ليك، متواضع، انت متواضع. محتاج عطف، محتاج رحمة، ترحم الناس اللي معاك، تراعي ظروفهم، تراعي حالتهم النفسية. هما مش شوية مكان مشغلهم تحت ايدك. شوف دي عندها ظروف، وده عنده مشكلة مع ابوه، وده اخوه تعبان، وده عنده مشكلة في بيته. حاول تتكلم معاه وتحاول تحل معاه، تحاول توصل معاه الحاجة، طمن عليه دايما، تفكر احواله. عرفت ان واحد تعبان، ابنه تعبان، اسأل عليه تاني شوف اخباره ايه. عرفت ان واحدة عندها مشكلة مثلا سبتها وسألت عليها مرة، اسأل عليها تاني شوفها وصلت لحد فين. رأي الغنم برضه كان فيها مسألة الكسب من عرف الجبين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وكان حد فيكم سمع كنا عاملين سلسلة تأملات كده في رمضان، كنا عاملين في الآيات بتاعة سورة صاد نبي الله داود. اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بنبي الله داود ان هو كان بياكل من عمل يده؟ ما كل الانبياء كانوا بياكلوا من عمل يده. اشمعنى سيدنا داود؟ سيدنا داود كان اول واحد يقول انا مش فاضي. كان افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان افضل القيام قيام داود. كان نبي الله داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد البشر. لما رأى سيدنا آدم في وسط أمته أو في وسط البشرية كلها لقى حاجة منورة، مين ده؟ قالوا داود أعبد البشر. قصة طويلة كده من الدلو من عمره، قصة جميلة كده. سيدنا داود كان نبي بيفتح عليكم، وكان ملك. ملك يعني مش فاضي أصلا الكلام ده، ده عنده المملكة بتاعته كلها وفي المملكة، وهو نبي يعني عنده عايز يوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى الناس كلها. وكان بيسبح في الغدو والأصال، لما يقعد جلسة الضحى كل يوم يقعد من العصر للمغرب يسبح. لما الخيل تشغله عن الله يذبحها، يضحي بيها. ومع ذلك كان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وتبقى اسمه القائد المشاضي وانا بقود العالم، شغلك فين يا باشا؟ كل من عمل يدك، ما تستناش واحد يجي يصرف عليك، مش واحد يجي، مش لازم تعيش عيشة مرفهة، بس اصرف على نفسك، صار نفسك، مش لازم ترف خالص، مش لازم يعني مش لازم تعيش مترف، لكن اصرف على نفسك. هتبقى قاعد ازاي وانت في واحد مستني اول كل شهر يجي يديك حاجة في ايدك؟ من القيادة التأكم لعمل يدك، من القيادة رقة القلب. انت قائد وقوي جديد وعندك ثبات انفعالي في المواقف، بتقف في اي موقف واقف وقفة راجل، الناس تحتمي بيك في الصعاب، لكن قلبك رقيق. سيدنا ابو بكر الصديق شفت وقفته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، شفت وقفته في حروب الردة، شايف وقفة عاملة ازاي، وقفة جديدة، الناس كلها يعني بتتحامى فيه، الناس كلها متشعلقة فيه. سيدنا ابو بكر في الموقف ده كان اسيفا، الله يفتح عليك، شديد البكاء، ما كان يقرأ القرآن، ما تفهمش هو بيقول ايه اصلا من كثرة بكائه، لكن كان قوي بيقف وقف راجل. ما فيش تعارض ما بين انك تكون انسان رقيق القلب وانك انت في مواقف شديدة، في مواقف محتاجة ثبات انفعالي، واقف راجل، واقف ثابت، الناس كلها تحتمي بيك في الموقف ده، الناس كلها واقفة مطمنة بوجودك. رقة القلب. الحديث الثالثة هي صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاصي. حدثني جار لخديجة يروي هشام بن عروة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: اي خديجة، والله لا اعبد اللات والعزة. قال: كان صنمهم التي كان يعبدون ثم يضطجعون، وكان لا يأكل ما ذبح على النصر، عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام لم يسجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين، كلتيهما يعصمني الله منهما. كان في يوم، عشان الحديث طويل شوية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، هو لسه يعني فترة صغير، فسمعنا يعني فيه زي ايه فرح كده، تمام، وهيروح عشان يسهر في ايه زي ما الفتيان بيسهروا معاهم. قال: فخرجت فسمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقال: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش. قال: فغلبتني عيني فما ايقظني الا حر الشمس. اللي حصل نام عليه الصلاة والسلام. ثم قلت في ليلة اخرى، عدت الليلة دي في ليلة ثانية بقى، ثم قلت له ليلة اخرى مثل ذلك، ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، يعني سمع برضه ايه صوت غناء ومزامير. قيل: فسمعت حتى غلبتني عيني فما ايقظني الا مس الشمس او حر الشمس. ثم رجعت الى صاحبي فقال: ما فعلت؟ عملت يا محمد؟ قلت: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوتي. صلى الله رسول الله كده رقم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجد في نفسه الميول الفطرية زي بيت الشباب، عايز يلهو وعايز يلعب وكده، يعصمه الله سبحانه وتعالى من المعصية. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بأي إنسان إنه يعصمه من المعصية. أحيانا الإنسان عايز يعمل معصية معينة، يوم ربنا يعطله في حاجة تضيع عليه المعصية دي. مثلا واحد ناوي إنه مثلا إيه هيعمل معصية لما يروح البيت بعد ما يخلص مثلا مشوار الفلاني، ربنا يعقد له مشوار ويقعد فيه طول اليوم وما يخلصوش وتروح عليه المعصية. رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بيك، مفيش حد ما حصلتش معاه. أحيانا الواحد مبقاش قادر على نفسه، ربنا يعينه. يعني كان واحد يدعي احيانا يعني اللهم اعصمني من شر نفسي، دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، برحمتك استغيث اصلح لي شأني كلها ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك. فاحيانا واحد توصل لمرحلة فعلا مش عارف تسيطر على نفسك، يدعي ربنا يخليك تسيطر عليه، مش هيديه اللي عايزاه. فمن صفات القائد ان هو يبعد عن المعصية. من صفات القائد انه بيحترم لحظات ضعفه. من صفات القائد انه بيستغل لحظات القوة في حياته عشان يغطي بيها لحظات ضعفه. ازاي الكلام ده؟ يجيلك لحظة قوة، انت قوي قادر انك تاخد قرارات، قادر انك انت تبطل معاصي معينة، خلاص قطع كل طريق يرجعك. يوم ما تيجي لحظة الضعف ما تلاقيش حتى ترجع منها. كل واحد بيسمع اغاني مثلا في لحظة قوة مسح الاغاني من الجهاز من عنده، يوم لما تيجي لحظة الضعف ما يعرفش يجعل سهولة، لسه بقى يحملها ولسه يدور عليها ولسه ولسه ولسه، تكون عدى في لحظة ضعف وهو في الايه في لحظة القوة دي. هو بقى النقطة اللي جاية دي، ودي اهم نقطة عايزين نأكل عليها دلوقتي، وهي فكر التعامل مع الرسائل الربانية. فكر التعامل مع الرسائل الربانية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فهم الرسالة، فهم الرسالة، فهم ليه ربنا بيعمل كده، فهم ليه ينام مرتين ورا بعض، خلاص فتعامل مع الرسالة الربانية دي. قال فوالله ما هممت بعدها بسوء، فهم خلاص خلصت، خلاص طالما نمت مرة واثنين دي رسالة من ربنا، ربنا بيعلمني بيبعدني وبيصرف عني شيء معين. الإنسان يكون فاهم ليه ربنا صرف دي عني، ليه ربنا يصل الأمر ده، ليه ربنا عمل لي كذا. دايما كده حاول تركز ليه ربنا صرف عني، ايه الحكمة، مش اعتراضا على ربنا لكن عشان تفهم هو انا ليه ربنا جعل معايا كده، وتفهم ايه السلة اللي مفوت وصل لك. فخلاص نبي صار فهم هنا، فهم ليه بنام يبقى كده في مشكلة في المدارة، خلاص والله ما هممت بعدها بسوء. كان فرضه كده، شوف في رسالة، ايه الرسالة اللي مبعوثها لك. واحد حاجة ضاعت منه، واحد جاله بلاء معين في حياته، واحد ربنا فتح له فتح معين، واحد ربنا اغلق في وشه فتحات مفيش فتح، واحد بعيد وفي أسوأ حالاته وربنا بيفتح له، هو في ايه؟ ايه الرسالة اللي ربنا بيوصلها لي؟ ليه انا في لحظات الضعف مثلا ربنا افتح لي؟ ده انا كنت في اوقات كانت ايمانياتي اعلى من كده وما كانش الفتوحات الرهيبه دي. ليه؟ لازم الواحد يقعد يفكر ويسال ويتعلم هو ليه صحيح، مش اعتراضا على امر الله سبحانه وتعالى، ولكن فهم لمراد الله، فهم لمراد الله سبحانه وتعالى. دي نقطه مهمه قوي. القائد لازم يفهم الرساله الربانيه صح، ما يعديهاش، لان ربنا سبحانه وتعالى بيربيه. ولتصنع على عيني، يعني ايه ولتصنع على عيني؟ ما هي الحاجات دي كده، انك انت ربنا بيصل لك مواقف معينه بتوصل ليها حاجات معينه، الموقف ده تربيه ربنا ليك، صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاصي دي كانت حديثة ثالثة في تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة العالم صلى الله عليه وسلم. نيجي بعد كده للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرة الرافد. لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرة الرافد، والحديث فيها طويل، يعني في مجموعة من الفوائد حاول احنا يعني ايه على قد ما نقدر ناخد منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، معنا الحقيقة حاجات كتير ومش عارف نلحق نخلص ولا ايه، الساعة 12 وربع 11 وربع نرسلنا ربع ساعة تقريبا. خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. دايما يعدوا على الراهب دوات ما يخرجش، فمروا معهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوه خارج، فبينما هم يحلون رحالهم جعل الراهب يتخللهم، يعني عمالين شيء وسطهم زي ما يكون بيدور على حد، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له الشيخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاح. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعيه في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل عليه غمامة تظله، جاي وإيه وفي سحابة مخصوص، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال فيء الشجرة عليه، الظل إيه مال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للراهب: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهب به إلى الروم، قال لهم: ما تخدوش وتروحوا به إيه إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة، يعني لو عرفوه هيقتلوه. حديث طويل شاهد منه هو تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو سيكون له شأن عليه الصلاة والسلام، ومن من أول مراحل أنك أنت تنجح في عمل أو تقود عمل هي مرحلة الاستشراف، والاستشراف أنك تبص عليها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان. استشراف عارف لما الواحد يبص على واحد جاي من بعيد وعمال يحرك في راسه يمين وشمال كده يبحث عنه ويقف على طراطيف رجله وطراطيف صوابعه عشان ينظر يشوف اللي هناك ايه، ده اسمه استشراف. من صفات القائد الاستشراف، استشراف النجاح، انك عمال تنظر على النجاح. انا هكون كويس، انا هنجح، انا عايز اوصل لدي باذن الله سبحانه وتعالى، وباخذ بالاسباب وتوكل على الله. فلما تهيئ لكده هتصل ان شاء الله. حديث طبعا في فوائد تانية كتير، ومنها يعني اهل الكتاب منهم ناس صادقين ورهبان، منها تهيئة نفسية للنبي صلى الله عليه وسلم، منها استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من السفر والتجوال مع عمي والشيخ قريش. السفر والتحرك والحاجات دي، الحاجات دي بتعلم، وفي دروس كتير قوي في الاختلاط بالناس والسفر للناس والنظر لحال الناس. ليس المخبر كالمعاين، اللي قعد في قعد في بيته وبيتحكاله مش زي اللي راح وشد عينه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم السفريات دي بتفيده، استفيد ويسافر يتعلم الغولة والاستحمال، ويتعلم يتعامل مع ده ويتكلم مع ده، وازاي يتعلم يختلط بواحد ما يعرفوش، وازاي يتكلم حد ما يعرفوش. الكلام ده كله، كل دي حاجات بتبني شخصيتك، تعامل مع ناس غريبة، تعامل مع انواع البشر كلهم، السفر، انك تشوف اماكن جديدة. وطبعا الامر ده ممكن يكون بالنسبة يعني للنساء الامر صعب شوية، لكن طبعا بالنسبة للرجالة روح وتعالى وسافر وتحرك، ما تقعدش في بيتك. نقرأ الكتاب بتاع هتلر اسمه كفاحي، كان هو حتى بيقول يعني ايه، وعرفت للشمس اكثر من جدران حجرتي، كناية عن ايه كتر فروجه، يعني زي انه كان بيخرج كتير جدا لدرجة ان الشمس بقت عارفاه اكتر من جدران الايه البيت بتاعه. بيقعدش بيت يخرج وتعلم ويستكف ده ويتكلم ده، فتقعدش في البيت، قعدش في البيت تعمل ايه، قوم يا عم مندس رفع اي حتة شوية، حتة اي حتة يعني تحرك، تبقاش انسان تقيل، تبقاش كده حركتك تقيلة، لا خليك انسان تتحرك بسهولة. طبعا كله يعني بالايه، انتوا ناس صلكم على خير يعني، وان شاء الله كلامها ينزل موضوعه. مش معنى كده ان واحد يفضل بقى في الشوارع طول النهار، لا مش ده قصدي، اكيد ان شاء الله كلامها يعني هيقع على موضوع، لا يتحرك حرك. مش معنى ان كده انك انت تبقى بره البيت طول النهار، لو ليك زوجة مقصر معاها، لو ليك اهل ملكش دعوة بيهم، لا اكيد مش هقصد كده، ان شاء الله انت مش هتفهم كده صح. الحاجة اللي بعد كده رقم 5، نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. وبني سعد كانوا مشهورين بالفصاحة، حتى يعني روي عن أبي بكر الصديق أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما رأيت أفصح منك، ما رأيت أفصح منك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت من بني سعد. طبعا في السير أحيانا بيكون في تساهل في إسناد بعض الإيه الروايات والأحاديث. طالما أن الأصل القصة صحيح ومعروف، ممكن نتساهل أحيانا في بعض الروايات، وده في السير طالما أمر بشيء أحكام يعني. فحين بيقول الأمر إيه واسع شوي، تمام؟ فمثلا هتلاقي رواية إيه بحيرة الراد دي ممكن مثلا إيه سندها مش قوي أو كده، بعد يعني الأمر إيه الأمر واسع إن شاء الله. لكن هتلاقي الحديث اللي بنوها عن النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي إن شاء الله إيه كلها ايه صحيحة بإذن الله. هنا فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم يتحط قائد الفصاحة يعرف يتكلم تعلم الكلام تعلم حتى انت يتكلم وانت يسكت لسانه فصيح لازم يكون متعلم تجويد يكون متعلم مخارج الحروف مينفعش تكون قائد وانت لسانك لسه اعجمي لازم تبقى متعلم على الاقل تجويد ومخارج كويس تقرأ القرآن كويس تحفظ القرآن تحفظ جزء منه على الاقل كده لازم القائد يكون فصيح تكلم ازاي في ناس ضحكت على شعوب بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من البيان لسحرة ان من البيان لسحرة زين البيان والكلام سحر اما بالمعنى المحمود هو ان يعني ايه سحر يعني زي مفعول السحر في التغيير مثلا او ان من البيان لسحرة ان هي كلمة ذم ان هو بيقلب الايه من حال البيان بيقلب الحق بطل ويقلب الباطل حق فلازم يكون انسان عنده بيان انت اولى انسان تدعو للحق لازم يكون عندك بيان تكون عندك فصاحة من حاجات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استفادها من نشأته ببني سعد التربية في الصحراء والشدة والدين الامر ده كان يعني بقى ليه اثر كبير في صحة البدن وصفاء النفس وزي ما قلنا برضو في مسألة غنم التدبر وتعلق القلب بالله والكلام ده كله طبعا لما يكون واحد متربي في صحراء بتفرق كتير جدا في بعد كده الحديثة رقم 6 وهي وفاة أمه صلى الله عليه وسلم وجده زي أن أم النبي صلى الله عليه وسلم تموت وهو في سن صغير جدا ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم بكاء مريرا حزنا على وفاة أمه صلى الله عليه وسلم إيه الفوائد اللي ممكن نستفيدها من وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم وجده قول يلا عشان نصحصح شوية كده ايه اللي ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استفاده من وفاة امه وجده رباني ربي الله اكبر جميلة ان فعلا يكون تربيته لله بس تعلق قلبه بالله فقط صح الله يفتح عليكم توكل على الله فعلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عنايته وحده سبحانه وتعالى قلبه يتعلق بالله بس يتعلقش بحد ثاني انه بشر تألم كما يتألم البشر لكن تربيته كانت اقوى الاعتماد على نفسه ان هو مش مرفه بقى واخد بالك يعني ده تميل نفسه الى المال والجاه والتنعيم والتدليل والكلام ده لا انسان ايه قوي جديد حاجات تانية ان المحن دي جعلته رقيق القلب عليه الصلاة والسلام مرهف الشعور مفيش فيه قسوة مفيش فيه كبر ولا غرور فهو بقى قلبه اكثر رقة واكثر تواضعا عليه الصلاة والسلام لسه معنا 5 دقايق ومعانا حادثتين من اهم الحوادث حادثة رقم 7 وهي حرب من اكفالكو الاول كان نفسي يبقى معايا مايك او معاكم مايك واسمعكم عشان تقوى ازاي مشهور الناس والحرب الفجار صح ايه رايكم انا كده انا تقطع صح ولا غلط حرب الفجار. نشوف ان انا تقطع صح يكتب واحد ونشوف ان انا تقطع غلط يكتب اثنين. في ناس نزل بالتشكيل على طول ما شاء الله. ماشي شكلكوا حد انتوا مذاكرين باين ولا ايه؟ ما شاء الله. حرب الفجار، حرب الفجار على وزن كلمة فجار كده. دي كانت حرب طبعا بين قريش ومن معهم من كنانة وهوازن، ومن كنانة وبين ايه هوازن ايا كان سببها. من كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه دوره في الحرب دي؟ يقول كنت انبل او انبل على اعمامي. لا مش رمي، يعني كنت انبل على اعمامي، يعني كان بيعمل ايه؟ يعني بيرمي نبل على اعمامه ويموتهم ولا ايه؟ ايوه مش عادة، الله يفتح عليك. يعني بايه بينولهم النبل بتاعهم او بيجمع نبل العدو وايه ويعطيه الى اعمامه. كانوا سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، يعني رواية 14 سنة وفي 15 سنة، ويعني اكبر رواية ايه 20 سنة، وبلا شك يعني واضح ان هو كان صغير في السن، بدليل ان هو كانش بحارب، كان يدوبك بيناول الايه السهام بس. النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب شجاعة وجرأة، يتمرن على القتال من صغره، وده بلا شك مهم جدا في بناء الشخصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من صغره بتربع الشجاعة، لما يجي بعد كده ويبقى في بقى الغزوات والناس كلها تفر في ارض المعركة، يفضل النبي صلى الله عليه وسلم واقف ثابت ويقول انا النبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. فمهم قوي ان هو يكون في الميدان، مهم قوي من القائد ان هو يكون في الميدان، ميدان العمل عامة. انزل انزل برجلك، سموه كده البس العفريتة، لازم تكون ايدك في الشغل. لو انا مدير شركة وايدي مش في الشغل، العمال يضحكوا عليا وهيشتغلوني وهيعملوا شغل غلط ويقولوا ده صح. لكن اكون وسطهم وبنزل واشوف وبعمل وفاهم الشغل، محدش يعرف يضحك عليا، يعرف اقود الناس. اذا اردت ان تكون امامي فكن امامي. جميل، فانزل واشتغل مدير. بقولكم انا يعني حتى لما اتكلم في اداره تلاقيني بقول القائد، لكن انت القائد دي قائد ومدير. انا اصلا ايه عندي اشكاليه في ان ده ده لا لازم اثنين فيهم نفس الصفات. لازم المدير ده قائد، المدير ده قائد، القائد لازم مدير. يعني القائد لوحده ومدير لوحده ده مش نافع خالص، اقصد لوحده يعني في الصفات دي بس. لازم المدير ده الشديد الناس تكرهه، مش هينفع كلام ده. كده ممكن في الشركات كيف عملت تطوعية ما ينفعش. فانزل تلاقي الصور بتاعت الفرق بين القائد والمدير، يقول لك القائد ايه هو اللي بيشد بايدين الناس، والمدير ايه وقاعد على المكتب عمال بيشاور لهم لا انزل وسط الناس، خليك وسط الناس، اتعامل مع الناس، ما تقعدش برج عاجي، البس عفريتك وانزل. عارفين عفريتها ولا مش عارفينها؟ معلش يا جماعه، انا حارس العفريته كده يكتب واحد ولا مش عارفها يكتب اثنين. اللي عارف يعني ايه كلمة العفريتة يكتب واحد، واللي مش عارف يكتب اثنين. مع العلم ان العفريتة مش مؤنث عفريت. العفريتة دي بيلبسها العمال، خلاص اللي هي بتبقى لونها زرقاء كده وكلها لبس، هو قطعة واحدة من فوق لتحت نص العمال وينزل يشتغل مثل الناس اللي بيشتغل في الصناعية والبسوة واللي بيشتغل المهندسين اللي بيشتغلوا ميكانيكا والحاجات دي البسوة مشهورة قوي عفريتة الزرقاء. حد يجيب لنا صورة ليها واحنا قاعدين كده. ف حرب الفجار كانت من الحاجات المهمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيئه الله سبحانه وتعالى بها ليقود العالم. نيجي الرقم 8 صح؟ شايف رقم 8 ولا رقم كام؟ رقم 8 حلف الفضول. يا ترى اتسمى كده ليه؟ هذا حلف حد عارف يا جماعة؟ الفضول ببساطة كان في رجل جاء إلى مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل خلاص، وبعد ما اشتراها منه منعه حقه واستعدى عليه الزبيدي بقى اللي هو السرق ده. العفريت يا جماعة قدامك يعني جزاكم الله خير، هي دي العفريت. الزبيدي اللي هو السرق ده يعني من زبيدي يعني مكانه، فاستعد عليه اشراف قريش، ما حدش عارف ياخد مع العاص بن وائل ايه حق ولا باطل. فوقف هذا الرجل عند الكعبة فاستغاث بآل فهر واهل المروءة وعمل هيصة وانشد شعره، فاجتمع بنو هاشم وزهرة وبنو تيم في دار عبد الله ابن جدعان. في دار مين؟ احفظ الاسم ده. عبد الله ابن جدعان. فصنع لهم طعاما وتحالفوا في شهر محرم وهو ذو القعدة، وتعاقدوا وتحالفوا بالله لا يكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم. خلاص اتفقوا في دار عبد الله بن جدعان ان اي واحد ظالم هيبقوا كلهم ايد واحدة ضد الظالم ده، وكلهم يبقوا ايد واحدة مع المظلوم حتى يرد اليه حقه. تمام. وطبعا راحوا العاص بن وائل وبدأوا فعلا في العمل على الارض مش كلام بس، وفعلا خدوا منه الايه يعني الاموال بتاعت الزبيدي ورجعوها ليه. وسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول، يعني قيل ان هو بسبب فضله، وفي قول لان كل اللي اشتركوا فيه تقريبا كان في اسمهم الفضل، يعني كان معظم الناس اللي اشتركت فيه كان في اسمهم اسم الفضل فسمي الحلف الايه الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف فقال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر نعم، يعني لو هيدوني حمر نعم ويقولي ما تشتريش الحلف ده، لا انا عندي الحلف ده كان افضل بكتير. وشوف كلمة الخطيرة دي، قال ولو دعيت به في الاسلام لأجبت. فبالك دول اهل شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو دعيت في الإسلام لأجبت. إنك أنت لو في حد كيان ثاني غيرك حتى لو مش على دينك لكن اشترك معاك في شيء أمرك به الله سبحانه وتعالى، ممكن إنك تحط إيدك في إيده على النقطة دي بس. لو جاك حد بيقولك هننصر المظلوم، ننصر المظلوم بس بحق مش كلام. طب بقولك بقى بانت تعاملك مع الكيانات الاخرى اصلا، تعاملك مع اخوانك في العمل الدعوي، تعاملك مع اخوانك في العمل التطوعي، دول اولى والحق عندهم غالب. في اجزاء كتير مشتركة ما بيننا، اجزاء كتير مشتركة والاجزاء اللي فيها اشكاليات ممكن نبتعد عنها. خلاص ولو دعيت به في الاسلام لأجاب. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يهيئه من صغره لقيادة العالم انه فعلا ما يكونش انسان ظالم لاي حد بعد كده، بل انسان يعني الظالم فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. منهج لرب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه، منهج الظالم يؤخذ منه الحق والمظلوم يرد اي حقه صلى الله عليه وسلم. فيهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة هذا العالم. يعني في طبعا بعض المواقف الاخرى زي مثلا موقف وضع الحجر، حجر الاسود، وزي ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف اخرى يعني لن يتسع المقام لذكرها، لكن دول كانوا اهم 8 مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة العالم. وهم سريعا كده عشان نختم. رقم 1 حادثة شق الصدر. 2 رعي صلى الله عليه وسلم للغنم. 3 صرفه صلى الله عليه وسلم عن المعاصي. 4 لقاؤه بزحيرة الراهب هو غلام. 5 نشأته في بني سعد. 6 وفاة أمه وجده. 7 اشتراكه في حرب الفجار. 8 اشتراكه صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول. 9 اختيار الله له بوضع الحجر الأسود وتعليق قلبه بالبيت وبعظم هذا البيت. دول كانوا 9 محطات هامة في المحطة الأولى معانا في سلسلة عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نتقابل الحد الجاي في المحطة الثانية، وهي نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لو ربنا أكرمنا ممكن ندخل في المرحلة الثالثة. ربنا يفرش إن نخلص 15 محطة اتفقنا عليهم المرة اللي فاتت. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.